ودلوقتي جه معكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. ساعد في الإخراج سهى حسن وعلى الهندسة الهواء وسام محمد. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة. نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. ما فيش اختلاف على أن بناء الوعي المجتمعي بالدين هو صمام أمان للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، خاصة أن كتير من مجتمعاتنا ابتليت بمن يحرف لها فكرها الديني تحت شعارات العصبة والجماعة الدينية. في الوقت الحاضر بنعاني آثار من انخدعوا بفكر تلك الجماعات الزائفة بسبب ضحالة الوعي والثقافة الدينية. أكثر من مرة بيشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر ماضية في مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني لبناء مسار فكري مستنير ورشيد يؤسس شخصية سوية وقادرة على مواجهة التحديات وبناء دولة المستقبل. كمان أكد الرئيس أن بناء وعي أي أمة، بناء صحيح، يعد أحد أهم عوامل استقرارها وتقدمها في مواجهة من يحرفون الكلام عن مواضعه ويخرجونه من سياقه وينشرون الأفكار الجامحة الهدامة اللي بتقوّد قدرة البشر في التفكير الصحيح والإبداع علشان تنحرف بهم بعيد عن تأدية الأوامر الربانية من تعمير وإصلاح الكون. الرئيس دعا كمان لمضاعفة الجهود اللي بتقوم بها المؤسسات الدينية وعلمائها لنشر قيم التسامح والعيش المشترك والإيمان بالتنوع الفكري والعقائدي وقبول الآخر، ودعا لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها ونشر تعاليم الدين السمحة، إسلامنا السامح الوسطي للحفاظ على ثوابت وقيم الإسلام النبيلة. كمان في تنوع كبير جدا لما ينشر من مواد دينية على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الواقع في الفقه التقليدي، في الخيالي المنسوب للدين، فيه الجدلي، فيه التوعوي، لكن اللي بيملأ المساحات الكبرى من المواد الدينية المنشورة هي المسائل الجدلية أو الاختلافات. مسألة تجديد الخطاب الديني وتنمية الوعي الديني ومواجهة الأفكار الهدامة على مواقع التواصل الاجتماعي دي موضوعاتنا اللي هنتناولها النهاردة مع الأستاذ الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ. بداية دكتور يوسف بنرحب بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وبمستمعيك الكرام. في البداية عايزين نوضح للسادة المستمعين مفهومي الوعي الديني والخطاب الديني، وإيه هي أهم التحديات اللي بتواجهنا نحو تنمية ونشر الوعي الديني لدى أفراد المجتمع وخاصة الفئة المستهدفة وهي فئة الشباب. تمام حضرتك. الأول الخطاب الديني، في بعض الناس اتكلموا وقالوا ما ينفعش نقول تجديد الخطاب الديني، نقول تصويب الفكر الديني وتصويب الخطاب الديني. كل ده صحيح، ومصطلح تجديد الخطاب الديني صحيح. ليه؟ لأن أنا ما بقولش تجديد الدين، أنا بقول تجديد الخطاب الديني، يعني كيف أفهم الآية القرآنية وكيف أفهم الحديث النبوي الشريف وفقا للضوابط الشرعية، ثم أنزلها على قضايا الواقع حتى أكون معالجا لأي مشكلة يواجهها الشباب أو لأي مشكلة يواجهها المجتمع. ليه؟ لأن القرآن الكريم والسنة النبوية دول وحيين شريفين، هذان الوحيان الشريفان يعالجان كل قضايا المجتمعات المختلفة في كل مكان وفي كل زمان، والواجب علينا نحن أن نبحث فيهما وأن نتدبر فيهما وأن نفكر فيهما لمعرفة معالجة ما نعانيه من قضايا، ولمعرفة كيف نقوم بدورنا في صناعة الحضارة. لأن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه لأمرين اتنين. الأمر الأولاني هو عبادة الله الواحد سبحانه وتعالى وفق مراده، والأمر الثاني هو صناعة الحضارة، أو بألفاظ أخرى هو عمارة الأرض، البناء والتعمير في كل مجالات الحياة، في كل ما ينفع كل المخلوقات، يعني في كل ما ينفع الناس الإنسان، وكل ما ينفع بقية المخلوقات من حيوانات ومن طيور ومن جمادات. ونفع الجمادات هو أن أنا أستعمل هذه الجمادات فيما ينفع الناس، وإلا ربنا سخرها لي ليه. فده التفكير والتدبر، ده فريضة إسلامية. ونذكر أستاذنا وكاتبنا الكبير عباس العقاد، له كتاب أظن بهذا الاسم، التفكير فريضة إسلامية. ونحن نقول كذلك، الحضارة فريضة إسلامية، يعني يجب أن نعتني بالبناء والتعمير اللي هو التقدم، اللي هو في النهاية يديني حضارة تنفع الإنسان في كل زمان ومكان. بالنسبة لي مفهوم الوعي الديني هو إن أنا يكون عندي الوعي عموما. يعني أولا اللي أطلق المصطلح ده الحقيقة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يحفظه ويوفقه دايما إن شاء الله. من سنتين ونص تقريبا في كلمة ألقاها في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا كل المؤسسات المعنية والمؤسسات الدينية والثقافة والإعلام والتربية والتعليم وغيرها من المؤسسات المعنية بالوعي والتربية والتعليم والتثقيف، قال لابد أن يكون هناك اهتمام ببناء الوعي الرشيد. الحقيقة فخامة الرئيس ما قالش بناء الوعي فقط، ولكن قيده ووصفه بالوعي الرشيد. فالوعي الرشيد حضرتك في كل ما يتعلق بأمور الدين وكل ما يتعلق بأمور الدنيا. لأن أنا لو عندي وعي رشيد بأمور الدين، شيء طبيعي هعرف إنه هو هيؤثر على كل ما يتعلق بأمور الدنيا. أمور الدنيا كذلك لابد أن أنا أكون مدرك للأوضاع الاجتماعية في المجتمع، الأوضاع السلوكية والأخلاقية في المجتمع، الأوضاع الاقتصادية، التحديات التي تواجه الإنسان عموما. يعني إحنا عندنا تحديات موجودة دلوقتي بتواجه كل الناس في كل بلاد العالم، وبالتالي هنا إزاي أن أنا أتعامل مع هذه التحديات، سواء كانت هذه التحديات تحديات تتعلق بالفكر الديني، أو تحديات تتعلق بالأخلاق والثقافة والهويات أو الحفاظ على الهوية، أو تحديات تتعلق بالاقتصاد وتتعلق بالتعليم نفسه. وهنا اسمح لي حضرتك أن أنا أقول علشان يكون عندي وعي لازم أن أنا أستقي المعلومة من المصادر الموثقة لهذه المعلومة، ودي الإشكالية اللي بنعاني منها دايما وبنعاني منها الأجيال المختلفة. إن المعلومات بتيجي من مصادر متعددة، ما بيبقوش عارفين يوصلوا للمعلومة الصحيحة اللي المفترض أنها تيجي من مصدرها زي ما حضرتك بتقول. والحقيقة برضو إحنا علينا دور كتير جدا أستاذ محمود، اللي إحنا لازم نعرف متطلبات الشباب، ده أمر مهم جدا. وطبعا القبلة لنا في هذا والمعلم لنا في هذا هو فخامة السيد رئيس الجمهورية في كل هذه المبادرات وفي كل حواراته مع الشباب على مستوى العالم. ده يعني احنا نقول دستور عمل لنا، ان المفترض ان احنا نتعرف من الشباب نفسهم هم محتاجين ايه وهم قضاياهم ايه. لان احنا عندنا شباب واعد، الشباب المصري شباب متميز وعنده عقلية متنورة وعقلية سباقة، ويستطيع أن يقوم بكل ما يجعله صانع لحضارة تخدم العالم كله. وبالتالي حضرتك هنا لابد أن إحنا الجهات المعنية بالتثقيف وبالتعليم وبالتربية أن هي تنفذ ما وجه به سيادة الرئيس، وهو بناء الوعي الرشيد. دكتور، رغم مبادرات سيد الرئيس على مدى سنوات وقضايا الشباب، ومنذ انعقاد المؤتمر الأول للشباب في 24 أكتوبر 2016 في شرم الشيخ، لكن نجد أن قطاعات واسعة من الشباب لم تصل إليها الفكرة بعد، وده بالتأكيد يتطلب رؤى واضحة أن المجتمع كله يبقى شريك فيها. على الجانب الدعوي، إيه المتطلبات اللي حضرتك شايفها لكي تنتشر الفكرة بشكل سليم لدى الشباب ولدى قطاعات المجتمع الواسعة؟ حضرتك المفروض القائمين على الدعوة الدينية، سواء بقى الدعوة الإسلامية أو الدعوة المسيحية، يعني باختصار شديد هم رجال الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي، كل يقوم بدوره في إسقاط ما يتم عمله في الجمهورية الجديدة على مقاصد الشرائع السماوية. ده أمر مهم جدا. كيف ده بقى؟ هنا حضرتك هيجي لي قدرة القائم على الدعوة في ربط ما يتم بشكل لحظي وفي كل ساعة من تقديم مبادرات ومن تقديم أعمال على أرض الواقع تقوم بها الدولة المصرية والحكومة المصرية ومجتمعات والمجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، ده كل لحظة هذه المجموعات كلها بتقوم بأعمال مهمة جدا تخدم الإنسان والمواطن المصري دون تفرقة. إذن مطلوب مني أنا كواحد مهتم بالدعوة إن هو يوضح لكل الناس من خلال المسجد ومن خلال الكنيسة وللشباب بصفة خاصة أن هذه الأمور هي ما دعت إليه الشرائع السماوية. لأن حضرتك دلوقتي أنا لما أجي أتكلم عن حياة كريمة، كل الشرائع السماوية تدعو إلى مثل هذه الأعمال. لما أجي أتحدث عن تكاتف المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية مع الحكومة والشراكات التي تقوم بينهما في كل ما ينفع المواطن المصري، ده دعت إليه كل الشرائع السماوية. وبالتالي هنا حضرتك أنا بقدم حاجتين كرجل معني في الدعوة. الحاجة الأولانية إن أنا بقول أن الشريعة السماوية اللي أنا بتكلم من خلالها من المنظور بتاعها ومن المنطلق بتاعها بتدعو إلى احترام الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، وبتدعو إلى صناعة الحضارة علشان الإنسان يعيش معزز مكرم، وبتدعو إلى التآلف وإلى الود، وبتدعو إلى المشاركة في كل شيء، وبتدعو إلى الحفاظ على الوطن. والحفاظ على الوطن هو يعني الحفاظ على الوطن بكل من فيه وكل ما فيه، والحفاظ على الوطن الحفاظ على تاريخ هذا الوطن وهوية هذا الوطن، بما يجعلني أن أنا أقوم بدوري دلوقتي وأحافظ على هذا الوطن من أجل الأجيال القادمة. هل ترون يا دكتور أنه على مدى ما شهدناه في السنوات الأخيرة من أفكار منحرفة وجماعات تكفيرية وجماعات متطرفة انتشرت بقوة على الساحة، سواء في مصر في شمال سيناء كما ادعت ما يسمى بولاية سيناء، أو سواء في سوريا أو في العراق أو في ليبيا أو غيرها، هذه الجماعات التي أعطت صورة سيئة عن الإسلام، هل استطاعت التأثير في مفهوم الإسلام ورسالته خاصة لدى القوى الغربية والقوى الشرقية؟ حضرتك، هذه الجماعات لم تؤثر يعني أدنى تأثير في عقول المفكرين والمثقفين في القوى الأوروبية والغربية بوجه عام وبوجه وده بوضوح كامل. السؤال، لأن هؤلاء المفكرون والمثقفون يدركون جيدا ولديهم قراءات واسعة وواعية ودقيقة للشرائع السماوية ومنها الدين الإسلامي، هم مدركين أن هذه الجماعات لها فكر متطرف مغرض بيخدم أيديولوجيات معينة. هذه الأيديولوجيات المعينة قد تكون واردة من الخارج، وقد تكون لها بذور أصلا في الداخل، وكان برضو الخارج له دخل بيها. فالمعنيين بالسياسة والمعنيين بالاقتصاد والمعنيين بالثقافة في أوروبا وفي الغرب يدركون جيدا حقائق هذه الجماعات المتطرفة وهذه الجماعات الإرهابية، وخاصة أن هم طلهم هذا، يعني كثير من هذا التطرف وكثير من هذا الإرهاب، لأن الإرهاب والتطرف لا دين له، ولكن هو يخرج وينتج عن عدم الفهم الصحيح للشرائع السماوية، وينتج عنه إصدار فتاوى مضللة لخدمة أيديولوجية معينة. إحنا حضرتك عمرنا ما هنستطيع إن إحنا نحارب الفكر المتطرف إلا بنشر الفكر المعتدل والوعي الديني والثقافي الصحيح السليم. لكن نحن نستطيع، الدولة المصرية بجيشها وبشرطتها وبقيادتها الحكيمة يستطيع القضاء على الإرهاب، ولن يعود الإرهاب سنة إن شاء الله. بالتأكيد دكتور، اسمح لي وأنا قبل ما تستغرق في هذا الكلام، إحنا تجربتنا من 2012-2013 وحتى اليوم، وفي فترات زمنية مختلفة، خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في منتديات داخلية أو خارجية أو دولية، حتى في الأمم المتحدة، حتى في كلماته أمام مجلس الأمن على ما أذكر في 10 أكتوبر 2016 أو 2017، على ما أذكر حذر من تنامي خطر الإرهاب، وحذر دول الغرب على وجه التحديد. وانتشرت فكرة الإرهاب في باريس، شفناها في باريس، شفناها في نيويورك، شفناها في لندن، شفناها في بروكسل، في العديد من عواصم الغرب. هذه الفكرة تجذرت وأدت إلى إلحاق خسائر هائلة بالمجتمع الغربي وضحايا كثر. هل ترى بعد هذه السنوات أن الرؤية المصرية بما انكشفت به وتكشفت به من صدق في المواقف وويلات ما لحق بالغرب من آثار نتيجة العمليات الإرهابية أثرت في المجتمع الغربي، أو أنه استوعب الدروس وبالتالي بدأ يتعامل مع قضية الإرهاب بشكل مختلف؟ طبعا حضرتك، هو بدأ يتعامل مع قضية الإرهاب منذ تصريح وإعلان فخامة السيد الرئيس بهذا الموضوع، أظن أنه كان في 2016. في 2017 و2018 بدأت القوى الأوروبية وأمريكا والغرب كله ينظر إلى الإرهاب على أنه هو خطر قوي وخطر خطير جدا بالنسبة له، يدمر الغرب قبل أن يدمر الشرق. فأيقن الغرب هذا الموضوع، وكانت هناك بعض المبادرات للاستفادة من الأزهر الشريف في عمل بعض المراجعات اللي هم مسجونين على قضايا إرهاب وتطرف في بعض دول أوروبا. حضرتك كذلك برضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف كان لها بعض البروتوكولات مع بعض الدول، أظن في تدريب بعض الأئمة في مختلف دول العالم وخاصة في إفريقيا من أجل نشر الفكر الديني الصحيح. وبالتالي حضرتك أوروبا وأمريكا تعي جيدا أن مصر عندها تجربة حقيقية في معالجة التطرف، وأنا هنا بذكر التطرف لأن هو التطرف الفكري سواء إفراطا يعني يمينا أو تفريطا شمالا، انحراف عن الدين ده في حد ذاته تطرف اللي بينتج عنه الإرهاب. الإرهاب ده حضرتك سهل إنك تخضع عليه بالسلاح، ده سهل جدا ما فيهوش مشكلة، لكن القضية إزاي إن أنا أصلح هذا الفكر وإن أنا أقتلعه من جذوره. وبالتالي كل دول العالم أيقنت إن تصريح سيادة الرئيس هو حقيقي ويعبر عن واقع وعن خطر يداهم العالم أجمع، استفادت هذه الدول من التجربة المصرية في تفاعلها مع محاربة الإرهاب، استفادت هي نفسها، بدأت تاخد مؤسسة الأزهر اللي هي إحدى مؤسسات الدولة المصرية اللي معتنية بها الدولة المصرية جدا في إن هي تنشر الفكر الصحيح، وخاصة في إفريقيا من خلال منظمة خريج المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف. فحضرتك مصر لها تجارب عديدة جدا علمت بها العالم، وبنقول لها علمت بها العالم، ده أمر طبيعي برضه. ليه؟ لأن هو ده المطلوب مننا إحنا كمصريين، لأن إحنا بلد حضارة أساسا، يعني إحنا مش عندنا حضارة، لا إحنا ساعدنا في تشكيل وصناعة حضارات أخرى، فمن الطبيعي إن إحنا نعمل ده. وبالتالي حضرتك اللي عمله سيادة الرئيس في الحوار مع الشباب، الشباب المصري وشباب العالم، دي تجربة حضرتك استفادت منها كل الدول. هل حضرتك دلوقتي الشباب العالمي لما بيرجع لمجتمعاته ودوله، هل الدول اللي بينتمي لها هؤلاء الشباب ما بيحدثش معهم أي حوار؟ هل الشباب ده دلوقتي اللي هو هيشكل الوعي في وهيشكل سياسة ويشكل اقتصاد ويشكل كل ما يعمل على صناعة الحضارة في المستقبل، هل هذا الشباب هينسى ان هو تربى على هذا الفكر الراقي وعلى الاحتواء وعلى العيش المشترك وعلى العمل مع فريق من اجل خدمة الجميع؟ لا شك دكتور انه منتديات شباب العالم التي تعقد في شرم الشيخ وبحضور كثيف من شباب العالم تدعوهم الدولة المصرية، وانا شاركت في عديد من هذه المنتديات، بتلقي بتأثيراتها بالتأكيد على الشباب، وبتأكيد بيحملوا فكر مختلف لما بيرجعوا بلادهم، أكيد بيأثر في المجتمعات اللي هم عايشين فيها، رغم أن ده ممكن يبقى محدود في حدود الأعداد اللي حضرت أو اللي شاركت، وده برضو كان وسيلة من وسائل محاربة الفكر المتطرف وتصحيح الصورة، ووسيلة من وسائل محاربة الإرهاب. لكن اسمح لي، أنا وإحنا بنتكلم عن التطرف والعنف والإرهاب، لا شك أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في على صعيد القضاء على الإرهاب، وخاصة الإرهاب الذي تنامى في فترة 2013-2014 اللي هو إرهاب السلاح طبعا، في شمال سيناء. بحين آخر نرى بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف جنودنا وضباطنا، ونفقد بعض الشهداء، نترحم عليهم جميعا، لكنهم يعني يدفعون ثمن الدفاع عن تراب هذا الوطن المقدس. تفسيرك للظاهر، هل هناك أزرق خارجية؟ هل هناك ترصد؟ هل هناك كذا؟ هذه الجماعات بين الحين والآخر تظهر لها مجموعات صغيرة لترتكب أعمال إجرامية في حق الوطن وحق أبنائنا من الجنود والضباط؟ حضرتك أولا، هو المفروض أن احنا لما نيجي نذكر كلمة الشهيد نقول الشهيد الحي، لأن ده ورد في القرآن الكريم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون. إذن الشهيد لما نذكره نقول الشهيد الحي، لأن هو فعلا حي عند ربنا سبحانه وتعالى، ونحسبهم جميعا شهداء أحياء عند الله سبحانه وتعالى. هم قاموا بواجبهم ويقومون بكل تضحيات وأشياء حتى ننعم نحن بالحياة، فهم ضحوا بحياتهم علشان إحنا ننعم بالحياة اللي إحنا آمنين فيها دلوقتي. أولا حضرتك، مصر قضت على الإرهاب المسلح وفي طريقها لتصحيح الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة أو الخاطئة، لأن ده بياخد وقت حضرتك، وكل المؤسسات المعنية تقوم بدور مهم جدا في هذا الموضوع، ولكن نحن نقول دائما هل من مزيد حتى يتحقق الوعي الرشيد، ده أمر طبيعي. حضرتك الدولة المصرية مستهدفة مش من دلوقتي بس، من زمان وبكرة وباستمرار هتبقى مستهدفة. ليه؟ لأن هي الدولة صاحبة حضارة، ودولة صاحبة شعب أبي، ودولة صاحبة سيادة، استطاعت الدولة المصرية بفضل شبابها وبفضل رجالاتها وبفضل القيادة الحكيمة إن هي تثبت وجودها بشكل كبير وقوي في، نقول في سويعات، لأن عدد السنين البسيط اللي عدى ده وقدرنا نقف فيه مرة تانية على رجلينا وبقوة شديدة جدا، ده دليل قوي على ان احنا دولة مؤسسات، ان احنا عندنا استراتيجي، عندنا خطط مستقبلية. ما حصلش لنا اي تدهور الحمد لله في اي شيء. ما نعاني منه نحن الآن من أي تحديات، سواء ارتفاع في الأسعار أو ما إلى ذلك، ده كل دول العالم بتعاني منه. الدول الصناعية الكبرى، الدول الصناعية اللي بتصنع أسلحة اللي هي أغنى ما يباع في العالم، الدول الصناعية اللي بتصنع سيارات وبتصنع كل ما يحتاجه العالم من تكنولوجيا وتقنية، هذه الدول نفسها بتعاني مما نعاني نحن منه. وده في دعوة مهمة جدا من خلال حضرتك وبرنامج حضرتك، ان احنا لازم نعرف يكون عندنا وعي احنا نصنع ايه. لازم يكون عندنا وعي ايه هو نوعية التعليم اللي المفروض ان احنا نتعلمه دلوقتي. ليه؟ لان انا عندي مع التقدم العلمي والتكنولوجي المتلاحق والمتسارع ومع تطور الاحداث، ده بيجعل فيه وظائف بتندثر ووظائف أخرى أو احتياج لوظائف أخرى بتبقى مطلوب. وبالتالي حضرتك لابد أن كل أولياء الأمور، وقد أشار فخامة السيد الرئيس إلى هذا الموضوع، وكذلك كل المعنيين بالتربية والتعليم، أن إحنا لازم يكون عندنا كمجتمع وكجمهور مستهلك ومستفيد، أنا إيه هو نوعية التعليم اللي المفروض أن أنا أعلمه لابني أو بنتي. ليه؟ لأنه هو مطلوب. يعني مثلا دلوقتي حضرتك كل العلوم مفيدة، ولكن في علم يكفيني منه عدد بسيط من المتعلمين فيه، ولكن في علم تاني أو مجال تاني في التعليم يكفي ما يكفينيش منه عدد، لا ده أنا عاوز منه أكبر أعداد ممكنة. حضرتك مهم جدا جدا ان من خلال برنامج حضرتك كل المعنيين بالإعلام وكل المعنيين بالتثقيف لابد ان هم يعطوا أهمية كبيرة جدا لكل ما هو تعليم فني. لازم نظهر ان الفني هو الهيرو، هو البطل، يعني لا يقل عن اي تعليم اخر. ولا مانع ان انا اوصل هذا التعليم الفني الى درجة البكالوريوس والى درجة الماجستير والدكتوراه، بس هو فني، لان احنا لانه هو هيشتغل هيصنع، على الاقل يكفيني انا محليا. طب هذا الكلام شرعي؟ نعم، ان اساتذتنا وعلماءنا في التراث كتبوا قالوا ان العلم كله مهم جدا ولا فرق بين علم واخر، لان ربنا سبحانه وتعالى حين قال في كتابه الحكيم انما يخشى الله من عباده العلماء، فقالش علماء مين؟ يعني علماء التربية الرياضية لهم أهمية زي علماء الطب وزي علماء الدين، علماء الزراعة، علماء كل ما يتعلق بالعلم في مختلف العلوم. وبالتالي أنا مثلا دلوقتي أرى أننا في حاجة ماسة إلى التركيز على العلوم الصناعية، التركيز على العلوم الزراعية، لأن المفروض أن أنا أكتفي ذاتيا. طب هل ده بس المطلوب من وفقا للشريعة؟ الإجابة لا، ده المفروض أن أنا أكتفي ذاتيا وأمد غيري. طب وهي مصر ما عملتش كده؟ لا عملت كده من أيام سيدنا يوسف عليه السلام، مصر هي اللي أكتفت ذاتيا وأمدت العالم كله. وكان سيدنا يوسف عليه السلام بيقوم بنفسه بالشغل بتوزيع وبالمد المعونة، كان سيدنا يوسف بيقوم بنفسه، بدليل ان لما اخوته دخلوا عليه اذا هو اللي كان بيقوم بالايه، بيقوم بالعمل. طبعا هنا حضرتك ده بيندرج كله تحت المفهوم اللي حضرتك تفضلت به في البداية وهو الوعي. فاحنا علشان نتقدم في مختلف مجالات الحياة لابد ان يكون عندنا وعي بكل ما يتعلق بامور الدين وبكل ما يتعلق بامور الحياة، وده لن يتأتى إلا من خلال المسجد والكنيسة، ومن خلال كذلك رجال الدين نتعلم منهم كل شيء وفي كل لحظة. ولكن الوضع والمستجدات ومتطلبات الشباب تتطلب أساليب وطرق مختلفة تناسب الواقع لتوصيل المعلومة، تتطلب كذلك إدراك الواقع. يعني رجل الدين هو لديه معرفة وفيرة بالعلوم الشرعية، ولكن هذه المعرفة وحدها لا تكفي، لابد أن تتوافر لديه من مهارات وقدرات يستطيع أن يصل بها إلى الهدف الذي يبغيه. الحديث معكم مهم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى عشان نطلع شبابنا على الكثير من الأفكار المهمة. أستاذ الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف مجلس الشيوخ، نشكرك. وأعزائي المستمعين، شكرا لكم، ونلتقي الجمعة القادم في 2:00 ظهرا، ونلتقي بكل خير بعون الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا جزيلا. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.